بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند الشبهة التاسعة التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قول عباد القبور لأهل التوحيد: إنكم تكفرون المسلمين. وهي كما قال المصنف: يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن أي هم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك، أي مثل مشرك العرب المتقدمين؟ فأوردوا فروقا بينهم وبين مشرك العرب. لماذا؟ كي يخرجوا أنفسهم من النصوص التي ذكرت كفر مشرك العرب وشركهم وبينت علة ذلك، وهي عبادتهم غير الله تعالى، وجعلوا وسائط بينهم وبين الله يطلبون منهم القربة والشفاعة. فإن قلت لهم: قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أو قلت لهم: قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، قالوا: هذه خاصة بالمشركين الذين جحدوا كلمة التوحيد وكذبوا الرسول وأنكروا البعث، ونحن بخلاف ذلك. وهذه شبهة قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدروس الماضية عنها، قال: وهي من أعظم شبههم. وقال: فأصغي سمعك لجوابها. ورد عليها كما قلنا بتسعة أجوبة جياد. واعلم أن المعاصرين الذين لا يكفرون عباد القبور أو يعذرونهم بالجهل أو بالتأويل، أنهم جاءوا لهذه الشبهة فهذبوها ونقحوها وغيروا بعض ألفاظها، فسودوا شعرها وجعدوه حتى لا تأنفها قلوب من بقي فيه رائحة التوحيد والأثر من أتباعهم، فقالوا: عبادة الله وحده لا شريك له، وعبادة غيره شرك، ولا نعبد إلا الله، ولا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إلى غير ذلك. ثم ماذا؟ ثم هذا العابد المشرك الظالم لنفسه الصارف لغير الله تعالى حقه من دعاء وذبح ونذر، ما هي حاله عند هؤلاء؟ قالوا: هو مسلم، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فعسى الله أن يغفر الله له فيدخله الجنة، فيلتقي هذا المشرك مع من عاش على التوحيد ومات عليه وصبر وأوذي وعذب وجرد لله سبحانه وتعالى التوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم المتابعة، فسبحان من أبهرت حكمته العقول، فأضل من أراد بعدله، وهدى من أراد بفضله، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقد تقدم الجواب الأول عنها في الدرس الماضي. أما الجواب الثاني فيقول الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا، يعني جوابا عن هذه الشبهة، إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر، حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث يعني فهو كافر، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، يعني المعترض ما يجحد هذا الكلام، يقول: أنا كذلك أكفره الذي آمن ببعض وجحد ببعض. قال: ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا، فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ قال الشيخ: سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. فهذا الجواب راجع إلى الجواب الأول، لأنه قال في الجواب الأول أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وهذا الجواب الثاني، وكأن الخصم لما سلم بذلك، أي سلم بأن من الكفار من عنده إيمان ببعض الدين، وأن إيمان الرجل ببعض الدين لا يمنع من تكفيره إذا جحد أمورا أخرى من أمور الدين، فعند ذلك قيل لهذا المعترض: هذا في التوحيد أولى وأوضح، وأنتم قد أمنتم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وكفرتم بالتوحيد، وذلك باتخاذكم شفعاء تعبدونهم وتخافون منهم وتحبونهم كحب الله. ومن هنا جاء الجواب الثاني، والقاعدة أن من أثبت شيئا في المعنى ثم نفاه في القول لم يغن عنه نفيه بلسانه شيئا. من أثبت شيئا في المعنى ثم نفاه في القول لم يغن عنه نفيه بلسانه شيئا. فمن أتى بحقيقة الشرك وتلبس بها ثم نفى الاسم عن نفسه لم يغن عنه ذلك شيء. وقل مثل ذلك في أشعري يقول: لست جهميا، ونحن لا نقول كذا وكذا، والجهمية تقول كذا وكذا. فقل له: قد وفقتم القوم في أغلظ كفر، في نفي العلو والرؤية والقول بخلق القرآن. ثم قال الشارح: ويقال أيضا، هذا جواب ثان للشبهة السابقة، يعني قوله يقال أيضا. ثم شرع فقال: إن كنت أيها المعترض والمشبه تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، أي لأنه مرتد فحل دمه وماله بردته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن فعلوا ذلك قال ماذا؟ قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب الصوم وصدق بذلك كله فلا يجحد الخصم هذا، فليس له الجحد وليس له الإنكار، لأنه يقر بذلك ويعتقده ولا ينكر ما قرر من وجوب هذه المذكورات، ولا يستقيم الإسلام. يعني ماذا لا يستقيم الإسلام؟ يعني أن الإسلام لا يستقيم بدون هذه المذكورات، بأن يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها، بل ينتقل الإسلام كله ويزول من أساسه. ينتقل يعني يرتفع عنه اسم الإسلام وحكمه بما جحده منه. قال: ولا تختلف المذاهب فيه، يعني لا تختلف المذاهب في أن جحد وجوب واحد منها، أي الشرائع المذكورة من صلاة وزكاة وحج وتوحيد، أن جحد وجوب واحد منها كاف في انتكاس العبد وأنه كافر بالإجماع، يعني هذا محل إجماع من كل المذاهب. قال: وقد نطق به القرآن كما قدمنا، يعني نطق القرآن أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض أنه كافر حقا، فمن آمن بالصلاة والزكاة والحج وكفر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أنه كافر حقا، ولا يشفع له إيمانه ببعض في كفره بالبعض الآخر. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والآية وإن كانت في من كفر بالرسل إلا أن الحكم معلل، وهو تكذيب القرآن وجحد ما أمر الله به، وهذا موجود في من كفر برسول أو بشعيرة كالصلاة والحج والبعث والتوحيد، فقد كذب ما جاء به القرآن ونفاه، لأن القرآن إما خبر أو أمر ونهي، فالواجب في الأمر الامتثال، للامتثال كلف الرقيب، والواجب في النهي كف النفس عن ذلك الفعل كالشرك وترك الصلاة وشرب الخمر ونحو ذلك، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، والواجب في الخبر التصديق، وإلا كان تكذيبا، فالقسمة ثنائية، إما مصدق وإما مكذب. لذلك قال الله تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فإما مصدق وإما مكذب. ثم قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من فريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلا تصح عبادة إلا بالتوحيد. فرجل يصلي الليل والنهار فروضا ونوافل على غير وضوء، هل يقبل منه شيء وهل تصح صلاته ووضوءه؟ الجواب لا. ورجل يصلي الصلاة جماعة في المسجد ولا يتخلف مطلقا ويبكر ويرابط لكنه لا يغتسل من الجنابة، فهل تصح صلاته أو يصح عمله؟ فكيف تقولون أن الصلاة والحج والإسلام لا يقبل مع ما ذكر، ويقبل مع الشرك ودعوة غير الله والذبح للأضرحة والأموات؟ فهذا هو وجه هذا الرد. ولكن الحق كما رأيت وترى أن من صلى وصام وتصدق وأنفق وجاهد ومع ذلك هو مشرك أو معطل أو جاحد لفريضة أو مستحل لما حرمه الله تعالى، أنه لا عبرة بعبادته ولا تقبل منه، لأنه كافر والكافر لا عمل له، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لا عمل له، وجد الله عنده فوفاه حسابه، الخلود في النار، والله سريع الحساب. قال: وأن تصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ولا يجدي عليه، أي مع شركه وجحده للتوحيد. والتوحيد هو أن لا يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا له، ولا يخاف خوف السر إلا منه، ولا يرجو العبد إلا الله. والمشرك جاحد لذلك بقوله: الولي يدعى وينذر له، إلى آخره. ثم قال: فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ فإذا كان هذا في من جحد واحدا من أركان الإسلام، فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أساس الملة والدين؟ فإنه أعظم، فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جحد الأصل. هذا كلام الشارع. قال: إذا صار جحد فرع من فروع الدين كفرا، فكيف يجحد الأصل وهو التوحيد؟ قال: فلو قدر، وهو لا يكون، أن هذه الفروع ليست من الصلاة، وما بعدها مهب، يعني ليس معصية ولا عظيمة، لكان جحد التوحيد كفرا برأسه. فكيف وهو الأصل، يعني التوحيد الأصل، والبقية فروع، فلا تصح بدونه ولا تقبل. فإن هذا الجهل بمكان، لا يجحد هذا الخصم أنه يخرج من الإسلام بمفرده، يعني التوحيد. يجعلون من يهدم أساس الدين صباح مساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام. انظر ايش يقول هنا الشيخ الشارح، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: يقول يجعلون من يهدم أساس الدين صباحا ومساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام مع كونه يهدمه بالشرك والذبح لغير الله. وهذه هي حقيقة دعوى المعارضين، أن الرجل يكفر ويشرك بالله صباح مساء، فيذهب في الصباح للضريح ويشرب شربة يتبرك بها، ثم يطلب من الميت قضاء بعض حاجاته بخشوع لا يحصل له في بيوت الله وفي سوقه وفي طريقه، لا يغيب معبوده عن خاطره وفكره، حتى إذا عثر بحجر أو أحس بألم أو ضل الطريق قال يا سيدي فلان، ثم في المساء يذهب فيطوف بالضريح ويتمسح به، وقبل خروجه قد ينذر له فيقول يا سيدي فلان لك علي كذا إن شفي مريضي أو إن قضيت حاجتي. ثم بعد هذا الكفر يقال هذا مسلم موحد يرجو مغفرة الله ويخاف عقابه. وهذا هو وجه كفر العاذر الذي لا يكفر المشركين بتكذيب النصوص وعدم الكفر بالطاغوت المعبود من دون الله. فهل كفر بالطاغوت من جعل عبده صباح مساء مسلما؟ وإن قبح العبادة لغير الله وقال هي كفر، فذلك لا ينفعه إذا زعم أن العابد موحد. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في مصباح الظلام، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وفي حديث عمرو بن عبسة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المبعث قال فقلت له بأي شيء أرسلك، يعني الله، قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا وتكسر الأوثان وتوصر الأرحام. وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال الشيخ ومعلوم أن المراد هنا قولها، يعني كلمة التوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال ومعلوم أن المراد هنا قولها على وجه يحصل به إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبد معه والبراءة منه، يعني ثمة من يتلفظ بالكلمة ويقولها لكن لا يفرد الله بالعبادة، وهذا موجود مشاهد بالحس وما أكثره، فهو يقولها وينقضها ويخالفها. لذلك قال وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة فليس مرادا بإجماع أهل العلم. ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. والمقصود منه أنه جعل الغاية توحيد الله بالعباد، والاستجابة لذلك والتزامه هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وأما مجرد القول والتلفظ فليس هو عين المراد. وأما العلماء فقد وافقوا على ذلك وقرروه وذكروا الإجماع عليه، وأن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركان. ما دخل مسألة الإيمان هنا؟ عندها دخل كبير. لذلك بعدما سيرد لك المصنف رحمه الله تعالى على أشهر الشبه في هذه الرسالة التي نقرأها، سوف يختم هذا الكتاب بمسألة عظيمة، وهي مسألة التوحيد والإيمان، وأن العمل ركن في ذلك، وأن مجرد التلفظ بكلمة التوحيد وبالإيمان دون العمل بذلك ونقض ذلك صباح مساء أنه لا يجدي عن صاحبه شيئا. فالمشرك يقولها ولا يعمل بها بجوارحه ولا يعتقدها، فالمتوقف في تكفيره كالجهمي المرجئ الذي يجعل الإيمان الكلمة فقط. قال الشيخ في مصباح الظلام وجهلوا، يعني العلماء، من اقتصر في تعريف مسماه أي مسمى الإيمان على أحد الثلاثة، فجعله الكلمة فقط أو جعله الاعتقاد فقط، بل هو الثلاثة، كلمة واعتقاد وعمل بالجوارح كما يأتي في آخر الكتاب بإذن الله. ثم قال الشارح فإن هذا الجهل بمكان لا يجحد هذا الخصم أنه يخرج من الإسلام أو أنه يخرج من الإسلام بمفرده، فيجعلون من يهدم أساس الدين صباحا ومساء أنه مسلم لكونه يدعي الإسلام، والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر بالإجماع أو كافرا بالإجماع. قال سبحان الله ما أعجب هذا الجهل، يعني فإن جهل هؤلاء من أعجب الجهل، فكون الواحد منهم يقر أن جحد الصلاة كفر بالإجماع أو أن جحد غيرها من أركان الإسلام كفر، وجحد التوحيد ليس بكفر. قال فلو قدر أنها لا تكفر وهو لا يقدر فالتوحيد وحده يكفر. والدليل، أي الدليل على ما ذكرنا أن تارك التوحيد أولى بالكفر من تارك الصلاة وجاحد الزكاة والصوم، والدليل على ذلك قال الشارح أن الأصل لا يزول بزوال الفرع. ما هو الأصل؟ التوحيد. ما هو الفرع؟ هذه الأعمال. كما لو أسلم قبل موته مثلا فهذا لم يأتي بفرع، لكنه نطق بكلمة التوحيد فنجا، فلم يزل الأصل بعدم الفرع، بخلاف الفرع فإنه يزول بزوال أصله. قال كالحائط والشجرة إذا زال أصلها زال فرعها. يقول فالحاصل أنه لو قدر أن التوحيد هو بعض المذكورات لكان جحده كفرا، فكيف وهو أساس ذلك؟ بل التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة بدون عمل بدون أي شيء. ما هي صورته؟ قال فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كافر، وكان على فراش الموت فتلفظ بكلمة التوحيد ثم قبل أن يجب عليه أو قبل أن تجب عليه الصلاة أو يجب عليه كذا من الواجبات مات، ماذا فعل؟ هذا لم يأتي من الإسلام إلا بكلمة التوحيد، وما أعظمها من كلمة، فإنه إذا أتى بها على هذه الحال دخل الجنة بإذن الله تعالى وكان ممن مات على التوحيد. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، يعني الفروع، بل هي الفقيرة إليه في صحتها، فلا تصح الصلاة ولا الحج ولا أي شيء بدون التوحيد، بخلاف الجاهل فإنه يظن أن صدقات المشرك والمعطل وجهاده يجبر كفره وبدعته، فيقولون إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى هذا؟ يعني يأتي رجل مبتدع زائغ عن الطريق، معطل جهمي أشعري، أو قد يكون مشركا يعبد غير الله تعالى، ثم له بناء للمساجد وله خيرات وله عبادات وصوم وله زهد وتقشف إلى غير ذلك مما هو معروف ومشهور، فإذا ذكر شركه وكفره وبدعته وتجهمه قيل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني جعلوا ماذا؟ يعني جعلوا أن الفروع تصحح ذلك الأصل فقلبوه. نحن نقول الأصل هو الذي إذا صح صحت الفروع، وإذا لم يصح كانت الفروع فاسدة باطلة، فهم قلبوا ذلك. ويقولون عسى أن يغفر الله له شركه بإنفاقه وصيامه وصدقته، فقلبوا الأمر، فهذا قولهم. والله يقول الحق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فقف مع القرآن في فهم الدين وفي الرد على هؤلاء الملحدين، على حد قول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي. قال الشارح رحمه الله فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذا، فإذا كان مقرا أن من جحد شيئا من هذه الفروع فهو كافر وهو لا يجحد هذا، وإذا جحد التوحيد الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه لا يكفر، فلا أعجب من جهل من جهل هذا. ولا شك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا، وهذا يشرك صباح مساء، وهذا العاذر والمعترض هنا يجحد ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وقالوا قد يدخل الجنة. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة الخبيثة بجواب ثالث، فقال: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا، يعني بنو حنيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني ما زال المشرك هنا يعاند ويبحث عن الفروق بينه وبين ماذا؟ بينه وبين الكفار لكي يبرئ نفسه. فقال: إنهم يقولون، يعني هؤلاء بنو حنيفة، إن مسيلمة نبي. قلنا: هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفرته وجعلت ماله حلالا ودمه حلال. قال: كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو عبد القادر أو الجيلاني أو أي من يعبده هؤلاء الجهال من أهل الشرك والعناد، رفعوه إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ قال: سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ومسيلمة هذا معروف، هو مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة واتبعه بنو حنيفة على ذلك وصدقوه فارتدوا، ومع ذلك كانوا يصلون ويؤذنون. وفي كتاب الردة للواقدي قال: وجعل مسيلمة بن حبيب الكذاب يعلو أمره باليمامة يوما بعد يوم، ويقول لقومه: يا بني حنيفة، أريد أن تخبروني بماذا صارت قريش أحق بالنبوة والإمامة منكم، والله ما هم بأكثر منكم وأنجد، وإن بلادكم لأوسع من بلادهم، وأموالكم أكثر من أموالهم، وإن جبريل ليأتيني في كل يوم بالذي أريده من الأمور. قتله الله، كذاب، كاسمه مسيلم الكذاب، ينزل علي، يعني عليه، كما ينزل على محمد بن عبد الله من قبل. ولا شك أن الشياطين هي التي كانت تنزل عليه عدو الله، فالطواغيت كما قال جابر رضي الله عنه: كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وإلا لا. وقدمها، يعني قدم المدينة، في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. يعني فكيف تسأل الإشراك في الأمر في النبوة وفي الدين، ولن تعدو أمر الله فيك، ولا إن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك، يعني قال صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما أريت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطار، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، قالوا: أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. قال الشارح في شرح هذا الجواب: ويقال أيضا هذا جواب ثالث، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم يشهدون أن لا إله إلا الله. قال: فإن قال المشبه، يعني المعترض الذي يأتي بالشبهة تلو الأخرى، إنهم يقولون إن مسيلمة كذاب، يعني كفرهم لقولهم مسيلمة نبي. إنهم يقولون ماذا؟ إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، يعني أن الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم كفرهم لقولهم مسيلمة نبي، وكانوا يصرحون بذلك ويدعون إلى ذلك. ففي كتاب الردة كذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قارب اليمامة لقتال بني حنيفة أرسل 200 فارس فقال لهم: سيروا في هذه البلاد فأتوني بكل من قدرتم عليه. فلما ساروا مروا بقوم فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن قوم من بني حنيفة. فقال المسلمون: فلا أنعم الله بكم عينا يا أعداء الله. ثم أحاطوا بهم فأخذوهم وجاءوا بهم إلى خالد رضي الله عنه حتى أوقفوهم بين يديه، فقال لهم خالد: يا بني حنيفة، ما تقولون في صاحبكم مسيلمة؟ فقالوا: نقول إنه شريك محمد بن عبد الله في نبوته. فكانوا يصرحون بذلك. قال: فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا: نعم، هذا هو المطلوب. فهؤلاء ما صدر منهم إلا أنهم قالوا إنه نبي، فجنوا على الرسالة، وصار ذلك مبطنا لتوحيدهم. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم ينفعه لا صلاة ولا صيام ولا شيء، فكيف بمن جنى على الألوهية؟ فالذي يعبد مع الله غيره قد جنى، بل لا أعظم من جنايته، فكيف بمن يرفع شمسان أو أصحاب القبور أو الأولياء من العلماء أو الأنبياء أو غيرهم إلى رتبة جبار السماوات والأرض؟ يعني قال: هذا أولى بالكفر والضلال، لأنه صرف للمخلوق من أنواع العبادة ما لا يستحقه إلا الخالق. قال الشارح: وهذا من قياس الأولى، يعني إذا كان جنس ما احتجوا به كفرا فبطريق الأولى هذا، فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به، وإلا فالأدلة من ذلك معلومة. يعني ماذا؟ يعني هذا من باب المناظرة وإفهام الحجة للخصم وجداله، وإلا فمن عبد غير الله كان مشركا كافرا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولا نحتاج إلى قياس الأولى ولا قياس علم. ثم قال: سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كهذا الطبع على قلب هذا الجاهل، كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر، وإذا رفع رجلا إلى رتبة جبار السماوات والأرض لا يكفر؟ وقول المصنف الإمام هنا سبحان الله ما أعظم شأنه بعد هذا تعظيم للرب تبارك وتعالى وتنزيه له عن قول عباد القبور وعن فعلهم، إذ جعلوا لله شريكا في العبادة. والله تعالى يقول: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، تقدس الله وتعالى، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. والذي لم يستقر في قلبه أن أعظم ذنب عصي الله به وأن أعظم ظلم وفسق هو الشرك بالله تعالى، فما قدر الله حق قدره. والجهال الذين ينقض الإسلام بظهورهم فيه، أعني من لم يعرف الجاهلية كما قال الفاروق رضي الله عنه، فهؤلاء لا يعرفون هذا ولا يعظمونه، فإنه عندهم باللسان فقط. واعلم رحمك الله أن تكفير المشركين من تعظيم الله تعالى ومن تسبيحه وتنزيهه، فاعتقادك أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله كفار، وأنهم خارجون عن الملة، هذا من تعظيم الله ومن تسبيح الله ومن تنزيه الله. كيف لا وأنت تحكم على من هضم جناب الألوهية وحقها بكونه خارجا عن الدين الحق، جاحدا له، مكذبا به، فهذا هو الكافر. وأما من توقف في تكفير المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فما قدر الله حق قدره وما عظمه سبحانه حق تعظيمه. أرأيت لو أن رجلا قال لأمير سبه الخوارج وكفروه وحاربوه وسعوا في عزله وتنصيب واحد منهم أميرا، فجاء ذلك الرجل وقال لهذا الأمير: هؤلاء أهلك وخاصتك وحاشيتك ورعيتك ومواليك وهم على طاعتك، ماذا؟ أتراه يخرج من مجلس الأمير حيا؟ انظر. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان له: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي قال: أخذ بيدي مكحول فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك صلاة مكتوبة متعمدا؟ فقلت: مؤمن عاص. فشد بقبضته على يدي ثم قال: يا أبا وهب، ليعظم شأن الإيمان في نفسك، من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه ذمة الله فقد كفر. فتكفير المشركين واعتقاد خروجهم من ملة إبراهيم وعدم صدق اسم الإسلام ولا الإيمان ولا التوحيد عليهم، واعتقاد أنهم إن ماتوا على ذلك كانوا حصبا لجهنم، فهذا كله من تعظيم الله تعالى. قال الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله الشخصية: الكلمة الثانية قوله، يعني قول المعترض، إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله. ماذا؟ نفس الشبه. إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله، يعني المشرك من؟ يعني المشرك من مشركي العرب الأولين، فكيف تلحقون المتأخر بالمتقدم وثمة فروق بينهما؟ قوله إن المشرك لا يقول لا إله إلا الله، يعني ونحن معاشر الصوفية والأشعرية نقولها ليلا نهارا والمشركون جحدوها، فكيف تسوون بيننا وبينهم؟ هذا ظلم. قال الشيخ: فيا عجبا من رجل يدعي العلم وجاي من الشام يحمل كتبا، فلما تكلم إذ إنه لا يعرف الإسلام من الكفر. هذا حال كثيرين، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق وبين مسيلمة الكذاب. أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم؟ أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي يقولونها، يعني كلمة التوحيد، وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون القرآن، وكذلك الذين يزعمون أن جبريل غالطة، وغير هؤلاء ممن أجمع أهل العلم على كفرهم، منهم من ينتسب إلى الإسلام ومنهم من لا ينتسب إليه كاليهود، وكلهم يقولون لا إله إلا الله. وهذا بين عند من له أقل معرفة بالإسلام من أن يحتاج إلى تبيان. وإذا كان المشركون لا يقولونها، فما معنى باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من كل مذهب؟ هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا يقولونها؟ يقولونها، يعني هم يتحدثون عن الكافر الأصلي، يتحدثون عن المرتد الذي أسلم. كيف أسلم؟ قال لا إله إلا الله. الذي كفر بعد إسلامه، كيف أسلم أول أمر؟ قال لا إله إلا الله. فهؤلاء قد كفروا وذكروا في كتبهم كفرا من قال لا إله إلا الله ثم نقضها بعد ذلك بشيء من الأمور. قال: هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفروا من اليهود والنصارى، وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر، وذكرهم في الإقناع في باب حكم المرتد. ثم قال الشيخ رحمه الله في رد الشبهة المذكورة بجواب آخر، وقلنا هي تسعة، قال: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ يعني كما اتهمتمون بذلك في الأول، أتكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ وهذه الأدلة التي يذكرها المصنف رحمه الله كقصة مسيلمة السابقة وأصحاب علي رضي الله عنه وقصة بني عبيد القداح من الفاطميين كما سيأتي، كلها مما يصدق عليها حال عباد القبور، أو يصدق حال عباد القبور عليها. وقد لا يتفطن لذلك الجاهل ولا يفهم الاستدلال، وذلك من حكمة الله وصنعه، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. والإشكال عند بعض الناس أنهم يظنون القرآن والأحاديث سردا للتاريخ أو قريبا من ذلك، يظنون ذلك سرد للتاريخ وقصص، وبعضهم لا يقول هذا ولكن يعمل به، فلا يرجع للاستنباط من الكتاب والسنة، لأنه لا يعرف أن ما وقع مما حصل فيه خلاف ونزاع وكلام بين الناس أنه موجود منصوص واضح بين مجمع عليه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حال بينه وبينه عدم الفهم والتدبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الوقائع تحته وتضمنه له، ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا، وهذا هو الذي حال بين القلب وبين فهم القرآن، فيظن كل آية كل قصة كل حديث خاصة بأولئك القوم. ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتقدم هذا الكلام أو نحوه. قال الشارح رحمه الله: ويقال أيضا هذا جواب رابع، وهؤلاء الذين حرقهم علي رضي الله عنه قال هم من الشيعة الغالية من أصحاب علي، زادوا في محبته وتعدوا الحد، وذلك بدسيسة ناس من أصحابه منافقين دسوها ليفسدوا على الناس دينهم، وهم من أتباع عبد الله بن سبأ الذي ادعى الإسلام وأراد أن يفتك بأهل الإسلام ويدخلهم في الشرك، تعدوا الحد في محبة علي رضي الله عنه وفي تعظيمه، حتى ادعوا فيه الإلهية، يعني غلوا فيه. والغلو ما هو؟ هو مجاوزة الحد، وهؤلاء قد جاوزوا في ذلك الحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. قال: كلهم يدعون الإسلام ويعملون أعمال الإسلام، وهم من أصحاب علي رضي الله عنه، وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن ظهرت منهم المقالة الردية. ما هي؟ هي اعتقاد، قال اعتقدوا في علي لاعتقاد الباطل. اعتقدوا فيه ماذا؟ قال اعتقدوا فيه السر. ما هو السر؟ لا تنسى، السر هو الألوهية، يعني أنه تصرف له العبادات، وأنه يصلح لذلك ويقبل من دعاء وذبح وخوف وتوكل، هذا هو السر، وتقدم الكلام عليه مفصلا بفضل الله. قال: مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما كعبد القادر والعيدروس، كاعتقاد أهل زماننا في غيرهم، فلما رأى ذلك منهم علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ قال: خد لهم أخديد عند باب كندة، وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها من أجل مقالتهم فيه، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال الملطي في التنبيه والرد: الفرقة الغالية من السبائية وغيرهم، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، قالوا لعلي عليه السلام: أنت. قال: ومن أنا؟ قالوا: الخالق البارئ. نعوذ بالله. فاستتابهم فلم يرجعوا، فأوقد لهم نارا ضخمة وأحرقهم، وقال مرتجزا وذكر البيت. فهذا الأمر يعني تكفير هؤلاء واستحلال قتلهم من علي رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة، ورأوا أنهم مرتدون وأن قتلهم حق. وابن عباس كغيره في ذلك، يعني وافقهم في تكفيرهم واستحلال قتلهم، إلا أنه قال لو قتلتم بالسيف، وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وعلي رضي الله عنه كما قال الشارح هنا فعله مزيد اجتهاد منه، رأى تحريقهم لغلظ كفرهم كما حرق أبو بكر رضي الله عن الجميع بعض المرتدين. وأصل الحديث عند البخاري، قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال فكيف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم وكفرهم، يعني مع كونهم يصلون ويصومون وينتسبون للإسلام؟ قال أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ هذا إلزام لا محيد عنه لهذا المعترض، يعني إذا أقررتم أن هؤلاء كفروا باعتقادهم أن عليا يستحق الألوهية أو الربوبية، فهذا الاعتقاد بعينه يعتقده عباد القبور في الأنبياء والأولياء والشيوخ من أصحاب الأضرحة الأحياء والأموات، فلذلك يصرفون لهم ما تقتضيه الألوهية من عبادات وقرب، فيدعونهم ويعظمونهم بالخشوع والخضوع والرهبة والرغبة. فهؤلاء أيضا كفار المشركون، كما أن الأولين قد أجمع الصحابة على شركهم. قال فحينئذ إذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من علي على وقت الصحابة، فيلزم أهل هذه الشبهة أحد ثلاثة أشياء أو أحد ثلاثة أمور، يعني لا خروج لهم عن هذه الأمور الثلاث. ما هي هذه الأمور؟ قال الشارح إما أن يقولوا إن الصحابة غلطوا وأخطأوا وكفروا المسلمين وقتلوا من لا يستحق الكفر، قال وهذا كاف في الرد عليهم، لأنهم يصيرون بذلك خوارج يكفرون الصحابة نعوذ بالله من ذلك. وإما أن يقولوا إن الاعتقاد في تاج هذا معبود كان يعبد من دون الله وأمثاله، والتوسل بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللفان لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يضر بل يكفر صاحبه ويكفر، وهم لا يقولون ذلك. فإن قالوا إنه لا يكفر كفى أنه كفر وشرك، وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء. قال فلو كان ثمة مسامحة في الشرك وفي دعوة غير الله أو يكون أسهل لكانت دعوة علي. فحينئذ بقي معنا ماذا؟ بقي معنا الأمر الثالث. قال فحينئذ يلزم الأمر الثالث، ما هو؟ قال وهو أن يذعن ويسلم أن من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج من الملة مرتد أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال. انظر هنا كلام الشارع، أغلظ كفرا ممن ليس معه هذه الأعمال، وذلك أن المنافق أغلظ كفرا من الكافر الظاهري، والمرتد أغلظ كفرا من الكافر الأصلي. وهؤلاء عباد القبور يصلون ويقرؤون القرآن ويحفظونه ويسبحون، إذن ما بقي؟ بقي التوحيد، لا يعرفون التوحيد ولم يوحدوا الله يوما، بل هم مشركون مع ما عندهم من الشعائر الظاهرة ولكنها لا تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة لما أظهروا معها من عبادة غير الله. فهؤلاء أكفروا من مشرك العرب الذين ليس معهم عبادات وقرآن ولفظ الشهادتين. لذلك يقول الشاعر إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، جاهل يذهب إلى القرآن فيقرأ ويقرأ التفسير، ولكن هذا المشرك يحفظ القرآن بل عنده القراءات ويحفظ التفسير وعنده الكتب وعنده الأسانيد إلى غير ذلك. إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، فقل أين يسعى من يغص بماء؟ هذا يحفظ كل شيء، ماذا تقول له؟ اقرأ الحديث، يقول لك احفظه. اقرأ القرآن، احفظه. فالكافر تتلو عليه القرآن وتأمره بالعبادات والشهادتين، وهذا رجل له القراءات العشر ويصلي ويصوم وهو مشرك، فأنى تنصحه وكيف تعظه؟ بل هو الجدال والجلاد. فحال هؤلاء كحال المنافقين في المثلين اللذين ضربهم الله تعالى في أول سورة البقرة، لما عندهم من سماع الوحي والحق ولكنهم لا يعملون به ولا ينير لهم الطريق. قال: وأن إقراره بالشهادتين والصلاة والزكاة ونحو ذلك فرق غير مؤثر وغير نافع، فظهر بذلك أنهم ضلال. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تحفة الطالب والجليس، قال: ومن أعرض عن كلام أهل العلم وتفرد بالرأي، قال: ورأى أن من صلى أو قال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة. الذي يزعم أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل، فهذا قال نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول القائل: لا نكفر أهل القبلة، هذا أنكره الإمام أحمد، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد، يعني ابن جرزيس يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها، يعني من قال لا نكفر أهل القبلة، إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ولكن الإمام أحمد مقصوده أنه ثمة من الذنوب من أو ما يكفر صاحبها، كترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، ذلك قال له أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته، لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلفين. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني بنو عبيد القداح، وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، يعني من الشرك والكفر ودعاء غير الله، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. قال الشارح: هذا جواب خامس للشبهة. بنو عبيد القداح الذين ادعوا أنهم فاطميون، وساعدهم على ذلك من ساعدهم، وهم أدعياء ليسوا بفاطميين. قال الشارح: أبوهم وقصة تزوجه المرأة وتاريخهم معروف، وهذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، فمن أراد فليرجع إليه وحاصله كما قال في الكتاب. قال: ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من البلاد، وفي ربيع الآخر منها كتب هؤلاء ببغداد محاضر تتضمن الطعن والقدح في نسب الخلفاء المصريين، يعني الفاطميين، الذين يدعون أنهم فاطميون وليسوا كذلك، ونسبتهم إلى ديصان ابن سعد الخرمي، وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والفقهاء والأشراف والأماثي والمعدلين والصالحين، يعني أنهم ماذا؟ يعني أنهم ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، وطالت لهم يد أيضا على الحرمين، فكلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني في الظاهر، وإلا فهم زنادقة يبطنون الكفر وقد يظهرونه، ومع ذلك يدعون الإسلام ويصلون وينصبون القضاة والمفتين، يعني يظهرون التحاكم إلى شرع الله في الجملة. قال: فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، قال كاستحلال بعض المحرمات مثل تجويزهم الجمعة بين الأختين مثلا، فكونهم يحلون ما حرم الله كالجمع بين الأختين هذا كفر، لكنه أهون من الشرك في الدعاء والنذر والطواف بالقبور وغير ذلك. فثم تفرق بين من أشرك بالله في مسألة وبين من جعل الشرك حقا من حقوق الأولياء والأنبياء فيدعون ويذبح لهم ويعكف عند قبورهم إلى آخره. قال أجمع العلماء في وقتهم على كفرهم لما أظهروا مخالفة الشريعة، مع أنهم يصلون ويصومون وينصبون المفتين والقضاة إلى غير ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة قال أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم. قال في ترتيب المدارك أجمع علماء القيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة بما أظهروه من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيل فيقتلون بالزندق، لا يورثون يقتلون. قال ولا جعلوا الشهادتين والصلاة والزكاة والجمعة والجماعة فرقا مؤثرا بل رأوه لاغيا، وذلك أنه وجد مكفر وناقض فلم ينفعهم ما هم فيه، يعني أن الفرق بين بني عبيد القداح وكذلك عباد القبور في زماننا الفرق بينهم وبين مشرك العرب موجود وهذا أمر لا ينكره أحد، لكن هل هو فرق مؤثر في الحكم؟ الجواب لا. لذلك قال الشارح بل رأوه، أي العلماء في عصر العبيديين رأوه فرقا لاغيا يعني ملغيا طرديا لا تعلق عليه الأحكام، مثل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت وأهلكت، وجاء في الرواية أنه كان أعرابيا، ثم قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبه. فالأوصاف هنا كثيرة، فهل نقول أنه وجب عليه العتق لأنه أعرابي أو لأنه جاء يضرب صدره وينتف شعره أو لأنه قال هلكت وأهلكت أو لأنه واقع أهله؟ فالعلماء قالوا هذه الأوصاف كلها ملغية طردية لا تعلق الأحكام عليها، يعني كالطول والقصر، ولكن يقال هذا وجبت عليه الرقبة، وجب عليه عتق الرقبة لأنه واقع أهله، فهذا هو الوصف المناسب والذي تعلق عليه الحكمة. وهذا عندنا هنا قوم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بنو حنيفة بنو عبيد القداح عباد القبور، ويظهرون الشرع ثم ظهر منهم الشرك والكفر، فهل نقول هم كفار مشركون لوجود الوصف المقتضي للاسم والحكم وهو عبادة غير الله تعالى الشرك بالله، أو نبقى مع الشهادتين والصلاة والصوم وقد علم من الشرع أنها ملغية لا تقبل مع وجود التوحيد فلا عبرة بها لما ظهر منهم الشرك الصريح، بخلاف من أظهر الإسلام ولم يظهر لنا ناقضا فهذا حكمه حكم المسلمين في الأحكام والمواريث والله أعلم بحاله عند الله. نقول ماذا؟ حكمه حكم المسلمين والله أعلم بحاله عند الله، هكذا قال السلف، وليس هذا من باب التوقف أو من باب التبين، بل هذا حكم الله في الدنيا مقطوع به في عصمة الدم والمال لمن أظهر الإسلام، فنعامله بحكم الإسلام ولا ننقب عن بطنه. قال وأجمعوا في وقتهم على أن بلادهم، يعني بلاد العبيديين بلاد حرب، وأن جهادهم أفضل جهاد، وغزاهم المسلمون كفروهم وغزوهم خلاص كفار، حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وصنف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر لأنهم حكموا مصر، فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الإسلام يعني عباد القبور مع نقض أساس الملة بعبادة غير الله والذبح لغيره والطواف بالقبور. قال ولا فرق بين من يكون كفره عنادا أو جهلا، قال الكفر منه عناد ومنه جهل، وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها، ليس من شرط قيام الحجة على الكافر ماذا؟ أن يفهمها، بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله، يعني الحجة تقام بمثل ما يفهم مثل من أقيمت عليه الحجة، يعني باللغة التي يفهمها، بالعربية إن كان عربيا، وقس على ذلك. وما يشترط أن يؤتى له بالشروح والتفسير والإعراب وتقدير المحذوفات، بل إذا قرئ عليه القرآن وإذا بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة إن كان يفهم العربية. قال: فهو كافر سواء فهمها أو لم يفهمها الحجة. لذلك نفى الله سبحانه وتعالى العلم والفقه عن الكفار والمشركين والمنافقين، وهذا كثير في الكتاب. ولقد ذرأنا لجهنم مذروئين وكتب عليهم الشقاء من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وغير ذلك من الآيات الكثيرة في نفي العلم والفقه عن الكفار وإثبات الطبع والأكنة والوقر والإضلاء. قال: ولو كان فهمها شرطا لما كان الكفر إلا قسما واحدا وهو كفر الجحود. قال: بل الكفر أنواع منه الجهل وغيره. والمقصود أن العلماء أجمعوا على قتالهم وكفرهم، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وبذلك عرفت انكشاف هذه الشبهة، وهو أن النطق بالشهادتين لا يكفي مع من ضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد أحد المكفرات. نقف على هذا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم بقية الردود على هذه الشبهة التي قال المصنف رحمه الله تعالى هي من أعظم شبههم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.